الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المستمعين، فهذه هي الحلقة 51 من حلقات أحكام من القرآن، وهذه الحلقة تتضمن الكلام على الآيتين السابقتين في آخر الحلقة 50، وهما قوله تعالى: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم من العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ففي هاتين الآيتين يذكر الله تعالى بني إسرائيل نعمته عليهم بهذا العفو العظيم، وذلك أن الله تعالى وعد موسى صلى الله عليه وسلم 30 ليلة فأتمها بعشر فصارت 40 ليلة، فلما تأخر موسى صلى الله عليه وسلم عن الموعد الذي ذكره لبني إسرائيل فتنوا بعبادة العجل، وذلك أنهم صنعوا من الحلي من الذهب تمثالا على هيئة العجل وهو ولد البقر الصغير، وجعلوه على شكل يكون له خوار كخوار العجل، وأضلهم السامري، فقال لهم إن موسى نسي وإن ربكم هذا العجل وهو إلهكم وإله موسى، فعبدوا العجل وصاروا يعبدونه من دون الله. وذكرهم هارون أخو موسى صلى الله عليه وسلم بأن إلههم هو الله سبحانه وتعالى، وقال: يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. ولكنهم أصروا وأبوا وقالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فبقوا يعبدون هذا العجل حتى رجع إليه موسى عليه الصلاة والسلام. ولما رجع إليه موسى صلى الله عليه وسلم قال: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. فجعل الله تعالى من توبتهم أن يجتمعوا جميعا ويأخذوا السكاكين والخناجر ويقتلوا بعضهم بعضا ويصبروا على هذه المحنة العظيمة، فلما فعلوا ذلك تاب الله عليهم. وهنا يقول عز وجل: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. معتدون في حق الله عز وجل حيث اتخذتم هذا العجل الذي صنعتموه بأيديكم إلها تعبدونه من دون الله، ولكن الله عز وجل ذكرهم النعمة عليه حيث عفى عنهم من بعد ذلك لعلهم يشكرون الله على نعمه ويتوبون إليه ويعودون إليه. ففي هاتين الآيتين من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى وعد موسى 30 ليلة ثم أتمها حتى صارت 40 ليلة، ووعد الله له 30 ليلة مأخوذ من آية أخرى، لكنه عز وجل مدد مدة بحكمة أرادها سبحانه وتعالى. ومن فوائدها إثبات كلام الله عز وجل بقوله: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، فإن هذا الوعد لا بد أن يكون بوحي أو بكلام من الله سبحانه وتعالى لموسى. ومن فوائدها أن بني إسرائيل حين اتخذ العجل من بعد موسى كانوا عالمين لأنهم على غير هدى، لأنهم كانوا ظالمين، لأنهم كانوا يعبدون الله من قبل، وذكرهم هارون بأن ربهم الرحمن عز وجل، ولكنهم أصروا واستكبروا واستمروا على ما هم عليه. ومن فائدهما أن الله عز وجل عفى عنهم بعد هذه الفعلة القبيحة والظلم العظيم لعلهم يشكرون الله. ومن فائدها أن الإنسان إذا من الله عليه بالعفو ووفقه للتوبة فإنه يجب أن يشكر الله على هذا التوفيق. فكم من إنسان حرم التوبة وأصر على ما هو عليه من الذنب حتى هلك. ومن فوائد هاتين الآيتين إثبات الحكمة لله سبحانه وتعالى في أفعاله، فقوله ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، فإن لعل هنا للتعليل. ولا ريب أن جميع أفعال الله مقرونة بحكمته، وكذلك تشريعاته مقرونة بحكمته، لأنه جل وعلا لا يفعل شيئا سفها، ولكن الحكمة إما أن تكون معلومة لنا وإما أن تكون مجهولة لقصورنا عن إدراكها أو تقصيرنا في طلبها. وقبل أن أنهي الكلام على هاتين الآيتين ننبه إلى أننا ذكرنا في أول الكلام على الفوائد أن فيهما دليل على إثبات كلام الله، والحقيقة أن هذا قد لا يؤخذ من هذه الآية على وجه يسلم من الاعتراض، ولكن يؤخذ من القصة في موضع آخر، حيث قال الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ومذهب أهل السنة والجماعة من كلام الله عز وجل أنه حق على حقيقته، وأنه تعالى يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء، يتكلم بحرف وأصوات وصوت يسمعه من كلمه الله عز وجل. ولهذا تجد أن الله سبحانه وتعالى في هذه القصة لما كلم موسى قال له موسى ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وفي هذه القصة دليل على أن كلام الله يتعلق بمشيئته وليس كما أطلقه بعضهم قديما أزليا، بل إن الصواب في ذلك أن نذهب أن كلام الله عز وجل باعتبار أصله وجنسه أزلي أبدي لم يزل ولا يزال متكلما سبحانه وتعالى، وأما باعتبار آحاده فإنه متعلق بمشيئته متى شاء تكلم بما شاء. هذا هو الذي مشى عليه أهل السنة والجماعة. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أهل السنة المتمسكين بها ظاهرا وباطنا المسلمين عليها، إنه جواب كريم. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.